الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم، ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق، ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعد، وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. نذب الكلام كان ما زال في هذا البيت، فأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. لنا أكثر من مجلس في التعليق على هذا البيت، أننا نحب أهل البيت ونحب الصحابة قاطبة، نحب الصحابة جميعا، ولسنا نحب جميعهم بدرجة واحدة من الحب، بمعنى أننا نحب أبا بكر أكثر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم من بعد هؤلاء، صحيح ولا لا؟ هكذا يكون الترتيب بحسب ما لهم من الفضل، وبحسب ما دلت عليه الأدلة، بحسب ما دلت عليه الأدلة، وبحسب ما جاء في فضلهم من الأدلة يكون حبنا لهم رضي الله تعالى عنهم، فنقدم من ينبغي تقديمه، ونحب أكثر من ينبغي تقديمه في المحبة والتقديم، لأنه المقدم في الفضل والخلافة. وهذا مما يقتضيه الإسلام والإيمان، أن من كان لله تعالى أطوع، من كان مقدما في الفضل في طاعة الله في ولاية الله، فإن الحب ينبغي أن يكون له أكثر، وهكذا. ولكن الشيء الذي يشترك فيه الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم عندنا، وأنهم جميعا لنا محبوبون، وأننا لسنا نبغض واحدا منهم، ولسنا نطعن في واحد منهم، ولسنا نقدح في واحد منهم، ولسنا نتكلم بأي سوء في حق واحد منهم، ونرى أن من وقع منه شيء من هذا فهو زائغ ضال، وقد يترقى به الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. يعني الذي وقع منه بغض أو طعن أو كلام سيء أو سب في أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو زائغ ضال، وقد يترقى الأمر به إلى أن يكون كافرا، وذاك إذا معتقد الروافض بأن كفر الشيخين أو كفر أكثر الصحابة، أو اعتقد ردة أكثر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه بمثل هذا المعتقد يكون كافرا والعياذ بالله تعالى. عرفت؟ فإذا جميع الصحابة لنا محبوبون، ونبغض كما يقول الطحاوي في عقيدته، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبغض من يبغضهم، من يبغض الصحابة، وبغير الخير يذكرهم. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. احفظ هذه المقالة، احفظ هذه الجملة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وكما سبق معنا في آخر المجلس الماضي أن الذي يروى وأن الذي يذكر مما فيه تنقص لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو على ثلاثة أقسام. الذي يروى ويذكر مما فيه تنقص أو خطأ أو مطعن أو مثلبة في حق بعض الصحابة فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب من أصله، شيء كذب من أصله لم يكن، لا أصل له. القسم الثاني ما له أصل صحيح لا بد أن يروى وأن يفهم على الوجه الصحيح لكنهم زادوا فيه ونقصوا. تتحفظ، قيد العلم بالكتاب. ماذا قلنا؟ زيد فيه، إذا قسم أصله صحيح لكن زيد فيه ونقص منه. القسم الثالث ما هو صحيح في نفسه، وهو قسمان. ما يكون فيه اجتهاد وما لا يكون فيه اجتهاد. فالمجتهد أخطأ أو لم يخطئ فهو مأجور، وأما الخطأ الذي لا يكون فيه اجتهاد الذي وقع من بعض الصحابة وهذا كما يقول شيخ الإسلام نزر قليل، يعني الأشياء التي تنكر أو يقال إنها غلط أو يقال جزما إنها خطأ، تصرفات ليست صحيحة أو أفعال ليست على ما ينبغي شرعا، هذا الذي وقع من هذا من الصحابة رضي الله عنهم، قال الذي شيخ الإسلام يعبر ويقول الذي ينكر من هذا أو يعني من مما وقع منهم أو مما جرى منهم، يقول هو نزر قليل، هو نزر قليل. ثم بعد هذا المرجو أنه مغفور، يعني إذا نقول خطأ اجتهادي وخطأ ليس اجتهاديا، واضح؟ الخطأ الذي ليس اجتهاديا هذا الذي ينظر إلى ما للصحابة من السوابق والفضائل وإلى ما يكون لهم من الحسنات الماحية ومن الأحوال الدنيوية المكفرة وإلى ما يكونون مشمولين به أيضا من رحمة الله ومغفرته ومن دخولهم في النصوص التي تدل على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغير ذلك مما يذكر في هذا المقام. شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط ذكر أمورا عشرة في هذا فيما تكفر به الذنوب، فعند التأمل في هذا تعلم أن رجاء غفران الخطأ بالنسبة للصحابة أعظم بكثير مما يكون لغيرهم، صحيح؟ ولهذا نقول باختصار أعيد الكلام مرة أخرى، إذن ما يروى وما يذكر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما فيه خطأ أو غير ذلك فهو على ثلاثة أقسام: قسم باطل من أصله، كذب من أصله. القسم الثاني له أصل صحيح زيد فيه ونقص فالخلل فيه من الزيادة والنقص. القسم الثالث ما هو خطأ في الواقع وهذا الخطأ في الواقع إما أن يكون انبنى على اجتهاد أو ألا يكون قد انبنى على اجتهاد. فالخطأ الذي انبنى على اجتهاد فصاحبه معذور بل هو مأجور. والخطأ الذي كان عن غير اجتهاد فهو نزر قليل مغفور، لأننا لا ندعي في الصحابة العصمة. فالخطأ الذي وقع عن غير اجتهاد هو نزر قليل مغفور. هنا شيخ الإسلام في الواسطية ماذا يقول؟ يقول: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم والتي امتلأت بها كتب التاريخ، بعضها مسند وبعضها بغير إسناد، تجد في تفسير الطبري من هذا ما تجد، تجد في الكامل لابن الأثير من هذا ما تجد، وتجد في الكتب التي يعتبرها الرافضة والتي قد يلبسون على الناس بأنها كتب بين السنة والرافضة، تجد فيها ما تجد من كتب مؤلفوها عندهم من التشيع ما عندهم كتاريخ اليعقوبي ومروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي وكتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري وكتاب تاريخ التاريخ لابن أعثم وكتاب ماذا كنت أذكره الآن؟ وكتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة وليس لابن قتيبة. هذه الكتب تذكر فيها كثير من المثالب والبلايا والرزايا، هذا فضلا عما في كتب الرافضة الخالصة. أنا أتكلم عن هذه الكتب ليست رافضية خالصة أو هم يدعون هذا، فما بالك بالكتب الرافضية الخالصة وهي كثيرة وجمع فيها من البلايا والرزايا الشيء الكثير. وكتبهم التي فيها البلايا والرزايا والكذب في حق الصحابة في كتبهم التفسيرية، في كتبهم التي يسمونها حديثية، في كتبهم الاعتقادية، وفي كتبهم التاريخية، في كل هذه الكتب يذكرون كثيرا من البلايا والرزايا في حق الصحابة، حتى يؤلفوا بعضهم كابن الرواندي كتابا في المثالب والمناقب. المثالب يقول بالعنوان، وابن النعمان الإسماعيلي أيضا له كتاب في المثالب هكذا. وفي التاريخ تجد عددا يقولون وخرج جزءا في المثالب وقرأه كذا أو أراد كذا. وفي كتبهم الاعتقادية حتى في المتون المختصرة يذكرون من هذا ما يذكرون، يقولون يجعلون فصولا هكذا في الكتب المختصرة جدا كاعتقادات الصدوق مثلا، يجعلون ثلاثة فصول مختصرة في ذكر مثالب أبي بكر، في ذكر مثالب عمر، في ذكر مثالب عثمان. يعني كما نحن أننا باختصار من هنا الآن في هذه المتون والمنظومات التي عند أهل السنة نحفظ هكذا الجملة مختصرة: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، وأجرى الاجتهاد نثبت، ثم السكوت واجب عما جرى. هذا الذي نحفظه هكذا. هم أيضا في المتون يذكرون ماذا؟ جملا من مثالب أبي بكر وعمر وعثمان حتى يحفظها الطالب المبتدئ، فإذا ما قيل له ما الذي عند أبي بكر يسردها سردا بسرعة. طبعا هم ليس عندهم حفظ من جنس ما عندنا، يعني حفظ العلمي عندهم من أول القرآن والسنة وما بعد هذا ليس عندهم الحفظ الذي يهتم به أهل الإسلام، عرفت هذا؟ ولهذا إذا وجد بينهم من يحفظ شيئا من القرآن أو يحفظ القرآن يعدونه ماذا؟ شخصا يعني عجيب، وتجد مراجعهم لا يعرفون أحكام التجويد، فهمت هذا؟ بل تجد من بعضهم التكلف لما وكانه يفرح لما ينطق آية أو كلمة بحكمها التجويدي الصحيح، يعني أدغم حرفا في حرف. وكثيرا ما تجده يظهر في موضع الإخفاء ويخفي في موضع الإظهار، هذا في من؟ هذا في من؟ في المراجع لا في أفراد. صحيح. يقول شيخ الإسلام إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من عن كبائر الإثم وصغائره. هذا لأنهم لما نقول لهم الصحابة عدول يقولون أنتم تقولون بعصمة الصحابة، تنكرون علينا القول بعصمة الأئمة الاثني عشر، القول بعصمة المعصومين الأربعة عشر، وتقولون بعصمة الصحابة. أيها الجهلة الأغبياء، لا تفرقون بين كون الرجل عدلا وكونه معصوما؟ ماذا كنا نقول؟ ها؟ لا يفرقون بين كون الرجل عدلا وبين كونه معصوما. أنا لما أقول أنت عدل فلان هذا، أنا لا أعرف إلا أنه عدل في الظاهر، صحيح ولا لا؟ هذا عدل، أحد يعرف عنه شيئا غير العدالة؟ هل هو معصوم؟ هذا في أهل العصر، في أهل القرن الخامس عشر، لا يريدوننا أن نقول في أهل القرن الأول في أصحابي وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم عدول. وإذا قلنا إنهم عدول وأردنا أن ندافع عنهم وأن نبين وجهات أفعالهم وأسباب اجتهاداتهم، يقولون أنتم تدعون لهم العصمة. لا بد حتى تسلم من هذا ماذا؟ أن تكون خائضا في أعراضهم، طاعنا فيهم، متكلما فيهم بالسوء على نحو ما عند هؤلاء الرافضة. وبالمناسبة الرافضة يدخلون على كثير من الأمج من خلال هذا، وعلى كثير من المتعلمين الذين يقيسون الصحابة ودول الإسلام بالمقاييس المتأخرة، كما مر بنا في سيد قطب كيف أنه يتحكم بفلسفات المتأخرين وفلسفات الحداثيين والمنحطين ونظراتهم التاريخية وتفسيراتهم التاريخية، يتحكم بها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويفسر ما صدر من أبي بكر وعمر وعثمان على ضوء هذه النظريات التاريخية. تفهم هذا؟ وهذا طبعا فيه من الخلل ما فيه. فأنا الآن هل يمكن أن أقيس تصرفات عمر على تصرفات هتلر وستالين وماو تسي تونغ وفيدل كاسترو وغيرهم من الكفرة المنحطين في العالم؟ الآن ينظر إلى حكام هذا الزمان، من حكام هذا الزمان؟ من أشهر حكام هذا الزمان؟ إيش باراك حسين أوباما، ومن كاميرون وهولند و أنجيلا ميركل، المرأة التي في ألمانيا، من ميديفيديف في بلادنا العربية، من الملك عبد الله حتى يعني مع ناس مسلمون، الرئيس مرسي، فضلا عن من يكون أبعد من هذا وأعصى. هل يمكن أن يقاس أبو بكر وعمر وعثمان في تصرفاتهم الحكمية بأحد من هؤلاء على الفرق بينهم أيضا، على ما بينهم من الفرق؟ هل يمكن؟ لا، هم هكذا. فيأتيهم الرافضة يقولون لا، هؤلاء يعني عندهم تقديس للصحابة، نحن نريد أن نطرح الصحابة على ميزان النقد. فالعلماني والجاهل هذا يقول صحيح صحيح، لابد أن ننقد الجميع، حتى لابد أن ننقد والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتطاول بعضهم إلى هذا؟ قال رسول، أو بعضهم يقول رسول الله كرسول لا نتكلم، لكن كحاكم هذا أمر دنيوي، نقبل ونرد. وهذا كفر طبعا، هذا كفر، لأن حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، فالذي يطعن في حكمه يطعن في الدين. ولهذا تجد في كثير ستجد في كثير من المواطن اشتراكا بين الرافضة والعلمانيين بهذا الاعتبار، وبين الرافضة والاشتراكيين باعتبارات أخرى، مع العلم بأننا يمكن أن على طريقة شيخ الإسلام في ضرب النواصب بالروافض والروافض بالنواصب أن نضرب بعضهم ببعض، وسيتعبون جدا إذا فعل هذا. معي يا إخوان؟ وبالفعل الشيخ الإسلامي فعل هذا في حق علي، قال الناصبة والخوارج قالوا إن عليا أراد كذا وفعل كذا وتورط في أهل الإسلام بنفسه وسلم أهل الشرك من بأسه وتوغل في الدماء و هذا من الذي يقول النواصب والخوارج؟ طيب وأنتم يا روافض تقولون في من لم يقع أو في من لم يكن له ما كان من علي تقولون فيه الأمر الأقبح، وعلي لا يطعن فيه بشيء من هذا. طبعا صحيح ولا لا؟ هل يطعن فيه بشيء من هذا؟ أبدا لا مجال للطعن فيه بشيء من هذا، ولا يطعن فيه إلا ضال منحرف. لكن يقول ردوا على هؤلاء، ردوا على هؤلاء، ولا يستقيم لهم شيء إذا ما أرادوا أن يردوا على هؤلاء، لأن الجميع من أهل الأهواء، ولا يستقيم الأمر إلا على نهج أهل السنة والجماعة الذين تسلم قلوبهم وألسنتهم لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما جاءنا شخص وقال صحابي أخطأ في كذا وثبت فعلا أنه أخطأ نقول أخطأ، ما المانع؟ بشر. ولكن هذا الخطأ على ما تدل عليه أدلة واعتبارات عديدة أنه يغفر لمن يكون من هؤلاء، لمن يكون من هؤلاء الصحابة. أيضا من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها أن بعض الرافضة يلحق بالصحابة من ليس منهم ويبني على هذا أمورا، فيقول فلان هذا من الصحابة وفعل كذا وكذا إذا كذا كذا. وفي كثير من الناس لما يختلفوا في أنهم صحابة أو تابعيون تجد الرافضية مباشرة يقول لا هو صحابي جزم لأجل أن يتوصل إلى أمور يريدها، عرفت هذا؟ فيقول مثلا تقول حجر بن عدي صحابي أو تابعي، يقول صحابي. حكيم بن جبل صحابي، بسر بن أرطاء صحابي، لأنه يريد أن يتوصل من وراء هذا إلى تنفيق باطل وترويج أكاذيب وطعن في بعض الصحابة، لأنه يريد ماذا أن يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنا إذا طعنت في البعض فاختل الأصل أمكن الطعن في الكل. إذا طعنت في بعض الصحابة فأثبتت أن بعضهم ليسوا عدولا أمكن أن يقال في غيرهم إنهم ليسوا عدولا، صحيح؟ ولكن حتى لو فرضنا أن الصحابة مطروحون للكلام عليهم جرحا وتعديلا، لو فرضنا وسلمنا وتنزلنا أن الصحابة مطروحون للكلام عليهم جرحا وتعديلا، أليس ينبغي التثبت في أسباب الجرح؟ هل كل شيء يذكر في حق بعض الأشخاص يقبل حتى في أهل هذا الزمان؟ أنا الآن شخص يقول لي فلان فعل كذا، أقول فلان فعل كذا مباشرة وهو كذا وهو كذا، لا يصح. لابد في شخص عصري من أقل الناس لابد أن تتثبت وأن تعرف هذا الجرح أو سبب الجرح هذا صح في هذا المجروح أو لم يصح، وكم من شيء نقل عن ناس وهو ليس صحيحا عنه، إذا لابد من التثبت. هذا في حق العصريين، فما البال بحق المتقدمين وبحق الصحابة وبحق الأنصار والمهاجرين، صحيح؟ قال وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابخ والفضائل. طبعا يقول بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن الذي ينظر إلى الصحابة، نحن الآن لما انظر إلى علمائنا المعاصرين، من؟ إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، نحن الشيخ ابن باز معصوم؟ ليس معصوم. هل أنت تعلم أن الشيخ ابن باز في حدود معرفتك فيما ظهر لك، الله أعلم فيما بينه وبين الله فيما ظهر لك، هل تعلم أن الشيخ ابن باز تعمد معصية لله؟ ها؟ أو تعمد فعل شيء هو في هو معصية لله؟ لا. لما يأتي بعد هذا عندنا شيء هو غلط، أثنى على جماعة التبليغ في وقت ثم تراجع طبعا، تكلم في بعض المخالفين بما مثلا بثناء في مسألة فقهية في تصحيح حديث أو أليس، فشخص جاء يجمع هذه الأخطاء يريد أن يطعن عليه، ألا ينبغي أن ندافع عنه؟ هل إذا دفعنا عنه يتهمنا متهم بأننا نقول بعصمته؟ هذا في ابن باز، هذا في ابن عثيمين، هذا في الفوزان، هذا في علماء الزمان، صحيح ولا لا؟ فما البال بالصحابة رضوان الله تعالى عليه؟ أنت أن تقول لهؤلاء الذي يقلد الخميني، قل له والله الخميني كان في بعض الأشياء لا يقبل طعنا فيه. يعني الأئمة عندهم 12 قالوا في الخميني الإمام الخميني، وجعلوه نائبا عن الإمام الحجة الغائب، وجعلوا له ما لذاك الإمام الحجة الغائب في وقع الأمر، صحيح؟ معي أو تذهبون مني؟ ساعدوني، أنا صوتي متعب جدا كما ترون، فساعدوني لأن الموضوع مهم. طيب، اذهب إلى أحد يقلد الشيرازي، قل له الشيرازي هذا يعني عنده أشياء ليست على ما ينبغي، قل له ما هي؟ لا لا، كيف؟ ويدافع عنه في كل صغيرة وكبيرة، صحيح ولا لا؟ يدافع. لا تريدون أن ندافع عن الصحابة؟ ونحن لما ندافع عن الصحابة ندافع عنهم بما هو الحق، بما هو اللائق بهم. نحن عهدنا المؤمنين الصادقين لا يتعمدون سوءا، صحيح ولا لا؟ في هذا الزمان في القرن 15 وجدنا، أنا شخصيا عرفت كثيرا من المؤمنين الطيبين، ما بعضهم ما عرفته في حياتي ولا رأيته تعمد معصية أو سوءا. فلما يأتي شخص يقول لي فلان فعل كذا، أقول له لا لم يفعل، أو هو فعل تصرفا ما ليس فيه مشكلة لكن هو ظنه على غير هذا الوجه، يقولون لكن هذا وقع، هذا ثبت. يا أخي هذا من جنسي أيضا ما نراه حتى في حياتنا، كيف ما نراه في حياتنا؟ أنا مثلا هذا الأخ يفعل شيئا خلاف ما ينبغي، فأقول له اعتدل واتق الله وأقلع عن هذا. فشخص يقول والله هذا عنده جفاء وتشدد في التعامل مع الناس، ثاني ينتقل إليه ثاني يقول هذا عنده سوء خلق، رابع يقول هذا يذل الناس، فهمت؟ انظر كيف هو، كل واحد على حسب ما عنده. في الواقع ما الأمر؟ الأمر منقبة، ليس مثلبة. كون يأزر شخصا من الطلاب أو واحدا منهم أو أرشده إلى ما هو الأفضل حتى لو كان في شيء من الشدة التي تناسب، هذا محمدة أو مذمة؟ محمدة، منقبة، ليس مذمة ولا مثلبة، صحيح؟ لكن كيف هذا؟ هذا أينه في زماننا هذا؟ فما بالك بالنقل بالأسانيد؟ ما بالك بوجود زنادقة يفترون ويخترعون أسانيد، ويركبون يخترعون قصصا مكذوبة من أصلها ويركبون لها أسانيد ويروونها ويدخلونها في كتب؟ ما بالك بمثل عبد الله بن سبأ يريد أن يكيد الدين، صحيح ولا لا؟ فلذلك نحن نتصور أنه كما قد يكذب على الواحد منا في هذا الزمان، لا مانع أبدا أن ناسا عندهم ما عندهم من الأضغان يكذبون على أولئك الذين كانوا في ذاك الزمان، صحيح ولا لا؟ يعني تجد شخصا لأنه مثلا يفعل شيئا من الخير يعاديه شخص عنده شر، طيب فما بالك بالصحابة؟ الصحابة جهودهم في الخير تستدعي أن تضاد، أن يضادهم كم من شياطين الإنس والجن، صحيح؟ يعني أنت إذا كنت إماما في مسجد تدرس 5 أشخاص وتقوم بواجبك هناك، الشيطان لا يفرح بك ويعاديك، وتعاديك شياطين الإنس والجن وتكيد لك ويسعون ضدك، وصحيح؟ وأنت في إطار محدود. طيب الصحابة ما الذي كان لهم من مجهود؟ وكيف تطمع أن تكون مضادتهم ومقاومتهم ومعاندتهم؟ هذه كلها إذا التفتتم هذا أنا أذكر كثيرا من الدلائل العقلية فيما يتعلق بهذه الأبواب. طيب ودوا دلائلنا العقلية مصدرها القرآن والسنة كما هو معلوم. يعني عندنا الشيء العاصم للذهن عن الخطأ في التفكير هو اتباع القرآن والسنة، هذا هو. إذا يقول شيخ الإسلام وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن نحن لما يأتينا شيء عن الصحابة لا بد من الظن الحسن. يعني أنت الآن إذا سألتني وقلت لي اذكر لي خطأ عن بعض عن أحد من الصحابة ليس صادرا عن اجتهاد، أقول تسألني يمكن هذا أو لا يمكن؟ ها يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. طب تسألني أنت إذا الآن تسألني تقول لي اذكر لي خطأ عن واحد من الصحابة ليس صادرا عن اجتهاد جزما، أقول أنا لا أستحضر. يمكن أن يوجد، ربما إذا رجعنا بعض الأشياء ربما تجد أشياء يعني فيها نظر فيها كذا، لكن أن تقول هذا خطأ ليس اجتهاديا وكذا وكذا وكذا، وحتى هذا الذي قد يوجد، حتى هذا الذي قد يوجد أو الذي يمكن أن نتذكره ويمكن أن نجده ويمكنه، هو ماذا؟ هذا الذي نقول إنه نزر قليل مرفوع. نتابع اختيارات كلام شيخ الإسلام. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق، إن صدق، انظر لنا الكلام، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. هذا الذي ذكرت قبل قليل أن الرجاء في حقهم أعظم من الرجاء في غيرهم، يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أصحابه المباشرون، ثم ابتلي أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مرفوع. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، القدر الذي ينكر الذي يقع من بعض الناس إنكاره، قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. انظر هنا بأي شيء يختم الكلام، قل ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ولهذا القحطاني يقول في هذا الباب: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الزحفان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. ثم يقول: لا تقبلن من التوارح كلما جمع الرواة وخط كل بنان، لا تقبل من التواريخ كلما جمعه الناس وكلما كتبه الكاتبون. حتى في الكتب التي تكون لعلماء أو لناس من العلماء هم معروفون وما إلى ذلك. لا بد من النظر في الأسانيد، لا بد من التحري، لا بد من الفحص، لا بد من البحث، لا بد من التثبت، لا بد من الجمع بين الروايات. أحيانا بعض الإشكالات لا تزول إلا بالجمع بين الروايات، هذا في المعنى يعني تجد أن شخصا يروي قصة على وجه الاختصار حتى فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فشخص يقرأ القصة هكذا يستغرب شيئا فيها، قلنا كيف هذا كذا ثم كذا، إذا راجع رواية الأخرى فهم أن كذا ثم كذا كان بسبب كذا، فيقول ها هكذا واضح واضح. ولهذا المرء ليس عليه أو لا ينبغي له أن يكون ماذا مستعجلا، ولا أن يكون غبيا ورادا الأمور إلى غبائه. أنا سامحوني لا أقصد سوءا يعني في الألفاظ، ولكن أنا أذكر الواقع، بعض الناس تجده يقرأ القراءة وهو لا يفهم، يصدق عليه لفظ الغبي، ثم تشكل عليه أمور. طيب أنا رجل فهمي ضعيف وتشكل عليه أمور، ماذا ينبغي أن أصنع؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا، هو يرد الأمور إلى غبائه هو، ثم يخرج بنتيجة أن الصحابية الفلانية فيه كذا، وأن الصحابية الفلانية مطعون فيه بكذا، وأن كذا كذا، وأن تجد حتى المستشرقين يتكلمون في هذا، حتى في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الحسن كان بينه وبين علي والحسين بينهما أشياء كأن هذا المستشرق الذي يكتب كان يعيش معهم وعرف عنهم ما لم يعرفه كل المسلمين من المتقدمين والمتأخرين، فعرف وجود إشكال وخلاف في التفاصيل بين الحسن كان من أبيه كذا. أخي هذه الأشياء يكون جيراننا بجوارنا ولا نعرف شيئا من هذا، نسكن بجوارهم 50 سنة ولا نعرف هذه المعلومات، صحيح؟ سبحان الله، كذب، كذابون، ما تركوا أحدا من الصحابة يعرف له اسم ويذكر له شأن إلا وطعنوا فيه وكذبوا عليه. طيب بعد هذا يعني أرجو أن نكتفي بهذا في الكلام على هذا البيت، وفي الدرس القادم نبدأ من أول قوله والحق في فتنة بين الصحابة جرت. هنا كلام أحد الإخوة يسمعني إياه بالصوت قبل الدرس، اللي محمد بن حسان، يعني في مؤتمر هكذا كانه مؤتمر صحفي أو يجمع فيه الناس، يعني يجلس حوله ناس متعددون ووضع الوردة على المنبدة وما إلى ذلك، يقول في وصف الكلام: ثم لقد عاشت الأمة، ويكلم شخصا، لقد عاشت الأمة أستاذ الكريم، يكلم شخصا، قرونا طويلة عاش أهل السنة مع الشيعة، لم يحدث أبدا تصادم ولم يحدث خلاف، فليبقى الخلاف فكريا وليبقى بين أهل العلم، وأنا أرد وأنت ترد بالضوابط بأدب الخلاف. أنا أقول دائما لو طرحت مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. إذن وصلنا في النهاية إلى أنه مع الشيعة ماذا؟ هذه البلايا والرزايا التي نتعرض لها، لا خلاف في هذا الكلام، هذا كيف يعلق على هذا؟ هذا الكلام ماذا يقال فيه بالله؟ لا، ولم يحدث تصادم ولم يحدث خلاف بين السنة والشيعة، إيش هذا ماذا يريد؟ حصل أو لم يحصل؟ أمير المؤمنين علي لما حرق عبد الله بن سبأ، أليس هذا تصادم بين السنة والرافضة؟ عبد الله بن سبأ أليس رافضية؟ وعلي أمير المؤمنين أليس إمام أهل السنة في زمانه؟ وعلى مر التاريخ بعد هذا المعارك والحروب والصدامات والمجازر ومساعدة أعداء الإسلام من المغل والصليبيين واليهود والإنجليز والفرنك وكل هذا ماذا هو؟ لم يحدث أبدا تصادم ولم يحدث خلافا بين أهل السنة والشيعة. والحروب العثمانية الصفوية التي امتدت قرونا هذه ماذا كانت؟ ماذا كانت هذه الحروب؟ والصراع بين الخلافة العباسية والدولة العبيدية الخبيثة التي تدعى خلافة فاطمية هذه ماذا كانت؟ والحروب التي كانت في المغرب بين المتشيعة والمترفضة وبين غيرهم، وما كان في المشرق من هذا في كثير من البلدان والأماكن، وما هو في هذا الزمان؟ يعني هو الذي في هذا الزمان أول شيء في هذا؟ لم يحدث أبدا تصادم ولا خلاف. يقول فليبقى الخلاف فكرية وليبقى بين أهل العلم، هذا يتكلم عن ماذا؟ عن خلاف في النزول يكون بالركبتين أو باليدين، الهويل السجود بأي شيء يكون؟ والله أنا ما يعني كنت أنا ما توقعت أنه ينحدر هذا الانحدار. سبحان الله، هؤلاء يعني كل يوم يأتون بما لا يتوقع. وأنا قلت لكم من قبل، أنا شخصيا قبل الأحداث الغوغائية، وأنا جازم بأن هؤلاء وأمثالهم مبتدعة جهلة، أنا جازم أن هؤلاء وأمثالهم مبتدعة جهلة، لكن ما توقعت أن يشاركوا في الأحداث الغوغائية التي سميت بالثورة أو أنهم يؤيدونها. يعني ظننت أنهم أعقل من هذا، حتى عقلا دنيويا. عرفت هذا؟ يعني شنودة أبى أن يشارك النصارى في الثورة، لماذا؟ لأنه لا يرى الخروج على حكام المسلمين. لا، هو ينظر بعقله يقول مصلحتنا ألا نفعل هذا، مصلحتهم. أنا ظننت أن هؤلاء المبتدعة سيكونون أعقل من هذا، لكن سبحان الله، الخروج والثورة والتظاهرات، ثم بعد هذا يأتي محمد بن حسان، تعرفون موقفه وكيف كان، لا تعرف له شيئا، إلى أن صار الأمر للجهة الأخرى فبدل الأمر على هذا. وتعرفون إذا لم يسر الأمر في هذا الاتجاه سيقول أنا قلت لهم لا ينبغي هذا ولا يصلح وحذرت وأنا قلت إلى آخر هذا البراءه. جريدة يصدر جريدة الرحمة يأتي فيها، ومن قبل أنا علقت على هذا في مجلس بعد الجمعة، يأتي بامرأة يقال دكتورة، أستاذة دكتورة في جامعة الأزهر، وطبعا عامة الرجال الذين عندهم هذه الألقاب في جامعة الأزهر جهلة جهلا شنيعة، فما بالك بالنساء؟ صحيح، وأنا أقول هذا عن معرفة طبعا، يعني أنا لا أقول هذا عن خبري مخبر، أقول هذا عن معرفة ومعاينة. وبالنسبة للنساء بالنقل يعني بتفاصيل المنقولات، يعني يعني أعرف أسماء عموم المدرسات في جامعة الأزهر، ليس بمباشرة لأن لم من واسطة الأهل يعني العائلة، تفهمون هذا؟ فما بالك بالنساء. المهم أتى بامرأة، لماذا أتى بها؟ لماذا هي من أهل العلم؟ بالله هذه المرأة من أهل العلم، ها؟ لكنهم ناس يحرصون على المزايدات والشعارات والحركات. امرأة كاشفة الوجه وصورت في الجريدة ووضعت صورتها وهي كاشفة الوجه، وتكتب مقالا خلاصته أنه لا مانع من أن تهنئ النصارى بأعيادهم، والعدد موجود، وفي عدد من أعداد هذه الجريدة امرأتان وصورتا، إحداهما تنتقب والأخرى تكشف وجهها، نزلت في بعض الأماكن لأجل أن تبيعان مناديل وما إلى ذلك، حتى ترى يعني للقيام بجولة صحفية أو بريبورتاج ولا ما لا يريدون فعل أشياء من هذا القبيل، أشياء من هذا القبيل تدوران حول الحسين وما إلى ذلك، ويكلمهن الرجال فهذا يدعوهم إلى الدعارة وهذا يدعوها إلى الكذا وهذا. بالله من يرضى أن تكون امرأته هكذا أو تنزل هكذا لأجل الصحابة؟ هذا تحت إشراف محمد بن حسان. هذه أشياء تسقط العدالة، مفردات، دع عنك التفاصيل. كيف يقبل أن امرأة تنزل وتكلم الرجال وتتقصد مثل هذا وتمشي وتدور وتجول ويكلمها عشرات الرجال وهذا يقول لها تعالي حتى أفعل بك كذا وكذا وتظهر له الموافقة، تظهر له الموافقة، فهمت الكلام؟ يعني أشياء أنا حتى أستحي من أن أذكرها، والجريدة موجودة. ثم في النهاية هذا يعتبر سلفية؟ وفي النهاية علي الحلبي وأمثاله يخسر المنهج السلفي ومشايخ السنة لأجل مثل هذا ولأجل الدفاع عنه. ثم يسكت أمثال رسلان عن علي الحلبي بعد هذا، منهج متسلسل هكذا. نسأل الله العافية. كل مصالح شخصية، أمور نفسية يحرص عليها لا مانع عند بعض الناس لأجل أن يكون ملمعا أن يتكلم بمثل هذا الكلام وأن يسكت عن هذا وأن يغض الطرف عن هذا وأن وأن وأن. أما إذا تكلم في الواحد منهم فلا سكوت عند كثير منهم، هكذا لا سكوت، إذا تكلم فيه لا سكوت، مستعد أن يسكت عنك مهما كان عندك. صحيح؟ رسلان هذا الذي صار الأمر أحد الإخوة يرسل إليه يقول يتكلمون في الشيخ يحيى ويقول لا نقرأ لأن العلماء تكلموا فيه، أما رسلان فهو مزك. يا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. يحيى الحجوري الذي ما عرف بين الناس بغير السلفية يوما أبدا. عرفتم أن يحيى الحجوري كان مع حزبيين يوما؟ عرفتم؟ ورسلان الذي لم يعرف إلى الآن المنهج السلفي على وجهه وإن جهل الجاهلون يقال فيه ما يقال، لكن هذا كيد أهل الباطل ويسعون عند العلماء، عند العلماء يلبسون عليهم. هذا ملمع طيب طاهر جيد فاعل. شيخ بارك الله فيه. والثاني والله يا شيخ فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل يصورون له كأن الدعوة السلفية سيصيبها الخراب إذا لم يتكلم في يحيى هذا، يكذبون ويحرشون ويهوشون. محمد بن رسلان هذا تكلم في محمد بن حسان إلى يومنا هذا، تكلم فيه أخرج فيه شريطة تبين كذب المفتري محمد بن حسان مثلا، لم يتعرض له. خلي محمد بن حسان غدا يتعرض لرسلان، غدا يتعرض لرسلان، وانظر الجمعة القادمة ستكون في من، وسيأتي له بالقديم والجديد وبما تتصورون وما لا تتصورون، وسيشن عليه حملة إعصار. هذا المنهج السلفي، أننا نرد على الناس لأنهم ردوا علينا ونسكت عنهم مهما كان عندهم من الضلال طالما أنهم لم يتعرضوا لنا؟ والله الواقع نعرفه من الناس بالعكس، وعرفناه من العلماء ومنهم الشيخ ربيع حفظه الله بالعكس، يتكلم في ناس لا يعرفونه. والله بعض الإخوة كانوا يذهبون إليه يقولون فلان يتكلم فيك ويقدح فيك، يقول لا أنا أسكت وهو سلفي لكن يعني بعض الناس استزلوه، أنا يقول يا شيخ قال فيك، قل أنا سامحته. هذا الفرق بين العلماء السلفيين وبين أصحاب الهوى. ما هذا الكلام؟ لم يحدث أبدا تصادما، ولا يبقى الخلاف فكريا إيش؟ ويقول وإذا طرحت مسائل الخلاف في بوتقة فكر الخلاف بأدب الخلاف، القول بتحريف القرآن وخلق القرآن ورمي أمهات المؤمنين بالفواحش تكفير الصحابة وإنكار رؤية الله وإنكار صفات الله وعبادة غير الله ودعاء أهل البيت والشرك بالله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه من مسائل الخلاف التي لو طرحت في موتقة فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. هذا إسفاف. نسأل الله العافية. وماذا يريدون؟ لا بد أن يعرفوا أن المعركة دائرة بين الحق والباطل، صحيح ولا لا؟ لا, لا لي ليس الحق كالباطل. يعني الآن أهل السنة والرافضة ليس الأمر بالتساوي، أننا سنعطي الرافضة حقوقهم في بلادنا فالإيرانيون يعطون أهل السنة الحقوق في بلادنا. لا، الرافضة لا حق لهم في بلادنا وإيران هذه بلادنا، صحيح؟ الرافضة غلبوا عليها قبل 400 عام، هل كانت أو 500 عام، هل كانت إيران الأغلبية فيها الرافضة؟ أبدا ما كانت، صحيح ولا لا؟ كون أن الزنادقة يغلبون وأن جهلة يرتدون هذا لا يعني أننا نسينا هذا ونقول لا أعطوهم وسنعطيهم، والسعودي ولا بد أن ونستدل أن السعودية تعطي الرافضة الحقوق وأن لا، والله لا يجوز هذا، لا يجوز أن يستعلن رافضي في دولة الإسلام برفضه أبدا. الحكومة السعودية فعلت شيئا من هذا، هذا خلاف ما ينبغي. الحكومة الكويتية فعلت كثيرا من هذا، والله خلاف ما ينبغي، صحيح؟ لكن لا نبرر على الطريقة الديمقراطية، كمثل من يذكر أيضا يقول لا يعني نحن في بلادنا كذا فالتعامل مع، نحن نتعامل مع النصارى مع اليهود مع الرافضة مع غيرهم بما تقتضيه أحكام، بما تقتضيه الأدلة الشرعية، صحيح؟ ولا نبالي بأحد بعد هذا، إن تمكننا أقمنا ما ينبغي أن يقام، وإلا فنقوم بما ينبغي أن يقام به ونقيم ما نستطيع إقامته في حدود ما نستطيع، ولا ينبغي أن نبالي بأحد. شخص يقول لكن هو إذا صرح بهذا في هذا المقام ستكون مشكلة، أولا لا تكون مشكلة، المشكلة في الباطل. بعض إخواننا هنا من اليمن يذكر لي أنه في معبر لما صرح هناك محمد الإمام بأن الرافضة لا نستحل دماءهم ولا أعراضهم، يقول صالوا وجالوا وصاروا يستعلنون برفضهم ويروحون ويجيئون ولا يبالون، حتى إنه قبل جمعة أو جمعات ضربوا أثناء خطبة الجمعة وهو في خطبة الجمعة رموا المسجد، ضربوا في مؤخر المسجد، عرفت هذا؟ لأنهم يقولون يحيى الحجري وأثار الناس ضده بالكلام في الرافضة، كان ينبغي أن يسكت، أن يسكت حتى يركب، أن يسكت حتى يفعل ماذا؟ والله هم هكذا ينقمعون. ويذكر لي هناك في اليمن، قل هذا السلفي يحترم يعلم أن له صوتا أن له مضادة، أما ذاك الإصلاحي والإخواني لا يتكلم بشيء، دعوكم منه سندوسهم. فالاعتزاز بالسنة وبالحق لا يأتي إلا بالخير، افهموا هذا جيدا، الاعتزاز بالحق لا يأتي إلا بالخير. ثم عندي شيء آخر، أنا لا أستطيع أن أتكلم بالحق، أنا ضعيف مسكين لا أستطيع أن أتكلم بالحق، إذن أسكت، صحيح؟ لا أتكلم بالباطل. أنا الآن شخص قال لي تكلم في الموضوع الفلاني، لو سمحت تكلم في الموضوع الفلاني، أنا أخشى شرا من الكلام في الموضوع الفلاني أو أنا أضعف من الكلام في الموضوع الفلاني، ماذا أصنع؟ أسكت خلاص، صحيح؟ يسعني هذا، هذا أقل له. لكن أنا أتكلم لا والله يا أخي الموضوع الفلاني وا وا وا وا وا. ولهذا ذكرني هذا بالقوصي قديما، القصي قديما قبل الانحرافات حتى الأخيرة أو الانحرافات الأخيرة التي بدأت من 10 سنوات، قبل 10 سنوات أكثر من 10 سنوات كان يتكلم في بعض الناس لأنه يعلم أن لهم رواجة فيتكلم فيهم بطريقة، مثلا يتكلم عن الشعراوي قدحا فيه فيقول هو رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى بطريقة، لأنه يخطب ود بعض الناس لا يريد أن يثير القلق على الشعراوي. يا أخي أنت لا تحب أن تتكلم في الشعراوي بقوة، لا تستطيع، تخاف، اسكت. لا أقول بقوة يعني بما ينبغي، ليس بقوة، الناس ليسوا سواء. لا تستطيع أن تتكلم في الشعراوي بما ينبغي، إذا لا تتعرض له الآن ولعل غيرك يكفيك. صحيح ولا لا؟ أنا بعض الناس لما قالوا لي من قبل أنت لماذا لم تتكلم في فلان وعلان ابتداء، قلت والله أنا طمعت أن بعض العلماء يتكلم في هؤلاء ويكفيني شأنهم حتى لا يقول الناس كما فعلوا انظر هذا صغير وحدادي ويتكلم في العلماء الكبار. هذا الذي رجوته. فالذي يرى أن لعل بعض الناس يمكن أن يكفي، لعل بعض الناس يمكن أن يقوم، لكن على كل حال لا يجوز الكلام بالباطل. صحيح؟ هذا الواضح أو ليس واضحا؟ سؤال، هل يجوز الكلام بالباطل؟ هل يجوز مثل هذا التمييع والتضييع؟ مع من؟ مع الرافضة؟ فليبقى الخلاف فكريا؟ قل فلينقمع عن الشر فليسكت. قل له نحن لن نقتل شخصا لأنه شيعي، الشيعي مجرد التشيع، لن نقتل عليه شخصا، شخصا فلا من شيعة علي، إذا لم يكفر الصحابة ولم يسبهم ولم يقل في أم المؤمنين عائشة سوءا ولم ولم ولم ولم ولم، هل سنقتله مع كونه مبتدعا بإطار يعني بما يقول وما يعتقد؟ لكن هذا النموذج لا يوجد، يعني أنا أقول هذا لا يوجد في هذا الزمن. لكن أنت تريد أن تتكلم، تكلم موضحا مبينا، أنت صادم، يبقى الخلاف فكرية، وبأدب الخلاف فلا خلاف. نسأل الله العافية. والله يا إخواني الأضواء والأطر الإعلامية فتان، وبعض الناس إذا ما تصدر بعض المشاهد يخشى أن يتكلم بكلام يسقطه عند البعض أو يكون بسببه مطعونا فيه. عرفتم؟ فلهذا يكون مثل هذا الكلام. هنا يذكر إن لله، رأيتم هذا من فساد المنهج، والله هذا من آثار فساد المنهج. يقول اليوم تحركت أول طائرة بين مصر وإيران منذ 30 سنة، منذ 30 سنة لم تتحرك طائرة بين مصر وإيران أبدا، حتى كان بعض الناس يذهبون إلى إيران أو كذا، ليش يذهب إلى بلد أخرى ثم يذهب. أول يقول اليوم أحد الإخوة أول طائرة، طالما نحن عندنا مشايخ يتكلمون باسم السلفية ويقولون مثل هذا الكلام الباطل، ماذا تتوقع؟ أما الصحابة والعقيدة وما هذا فننشغل عنه بماذا؟ بالهراءات، بالانتخابات، يخطب محمد بن حسان هذا، في المرحلة الثالثة سيكون التصويت فيها أفضل إن شاء الله، هذا الذي يتكلمون فيه. والعلم ينسى يا إخوان، العلم ينسى، والمرء إذا لم يكن دائما حريصا على الرجوع إلى الحق ومراجعة العلم والرجوع إلى الكتاب والسنة وإحياء القلب بما في القرآن والسنة يموت عنده ما يموت، يموت عنده ما يموت، ويذهب عليه ما يذهب من الحق الذي ربما كان يعرفه أو يعرف شيئا منه سابقا. يعني إذن المرحلة القادمة، طبعا هو بدأ مع الصوفية، مع الأشعرية، مع الإخوانية، مع قبل هذا مع الإخوانية تبلغ طول الحياة. المرحلة القادمة ماذا؟ الكلام مع النصارى. المرحلة. طبعا هم كثير من الأدعياء السلفية تكلم بكلام فيه التمييع الكبير مع النصارى، صحيح؟ لا لا، يعني نسأل الله العافية، ليست المسألة اتباع الهوى، ليست المسألة أن شخصا انغلق فهمه في مسألة أو ضل يعني ضل فهمه في مسألة، لكنه حريص على الحق، حريص على طاعة الله، حريص على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا، المسألة مسألة اتباع هوى. قال أهل البدع والأهواء، ما الذي يجعلهم أهل بدع؟ اتباع الأهواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.